بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الشريط الخامس من كتاب البدعة وأثرها السيء في الأمة. احنا باقيين في العنوان الرد على محسن البدعة. تكلمنا الأسبوع الماضي لازم تملنا شاي، وصلنا فيه إلى قال المؤلف حفظه الله، يعني علاش ما تكلمناش على فضائح ديال المولد، لأن راه مسجل عندنا هذه عامين ولا ثلاث سنين في أحسن ما يكون من تسجيل، ما كانش نضيعوا الوقت. وأكبر البدعة الآن وأكبر مخرب لحسنات المسلمين وعقائد المسلمين هذه المواليد المفضوحة القبيحة التي تدل على أن الناس لا يحبون الرسول وإنما يزدرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مولود في ربيع الأول ومات في ربيع الأول، الفرح زائد الحزن يساوي صفر. ولما تولد النبي صلى الله عليه وسلم تولد مولود فقط كإخوانه من الصبيان، ولما مات رسولا وهو أكبر مصيبة أصابت المسلمين. فالذي يفرح الآن كأنه يفرح بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يفرح، لا، هذا يفرح بموت الرسول صلى الله عليه وسلم وبمصيبة التي أصابت المسلمين، وهذه الفضائح التي تقع من الزنا ومن شرب الخمور ومن السرقة ومن دعاء الله ومن ترك الصلاة ومن كل من نتائج من ديال الصوفية قبحهم الله أينما حلوا وارتحلوا. الصوفية هم الذين أفسدوا عقائد المسلمين وعبادتهم. الآن الشريط الخامس البدعة، من سن في الإسلام سنة حسنة. وقبل تسنيدي زعم المبتدعين الذين اتخذوا من هذا الحديث حجة في تحسين البدع، نسوق الحديث بتمامه. قالت الناس سمعوا هذا الحديث كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، قال المبتدعة إذا كان البدعة مستحسنة. ولكن النبي قال سنة حسنة، ما قال بدعة مستحسنة. عن جرير بن عبد الله قال كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبر النهار، صبر النهار معناه قبل الظهر، قال فجاء قوم حفاة عراة مجتبي النمر، وجاءوا الناس فقراء رجال يعني لبسوا جلود أو العفاء مقلدي السيوف ديالهم، عامتهم من مضار بل كلهم من مضار فقراء. فسمع وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وتغير اللون ديال وجه الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة اللي شاف في هذا الناس مساكن فقراء، لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، خل دار ديالو وخرج. فأمر بلالا وقال بلال أذن، فأذن وقام فصلى، وصلى صلاة الظهر ولا غيرها، ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا نفس ما قدمت لغد، يشجعهم وحثهم على الصدقة. فصدق رجل من دينار، كان يعطى دينار من درهمه، رجل من ديناره، رجل من درهمه، رجل من ثوبه، رجل من صاع بره قمحه، رجل من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره، فاللي ما عنده غير نص تمره يصدقها. نرفعهم للمستوى ديال هاد الفقراء. قال فجاء رجل من الانصار، هذا هو على استقى الحديث، جاب واحد شرة ديال الذهب ولا فضة رأي الله إيديه قد تهزها بصرة كادت تكف وتعجز عنها بل قد عجزت. ما تشتريش مع شحال الزرع ولا شوف اش عنده، جاب واحد هو الأول، هذا هو السبب على استقى الحديث. قال ثم تتابع الناس، من شافوا الناس هذا حط صرة قداش لا بديت تشجعوا. قال رأيت كومين من طعام، جوج العرار ديال الطعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب، حتى ولا وجه ديالو فرحان وتيضحك وتبسم فرحان بهذا الشيء اللي تجمع من طرف المحسنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة حسنة، من سن فله أجره وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجره شيئا. معنى سن أحيى السنة، لأن الصدقة كانت قبل لما كان شاهد، إذا معناها أحيى السنة هي الصدقة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. كشيخ طريقة مثلا في العالم سنوا للناس الزواوي والطرقية، وسمعتكم خبر الآن الناس بيستعدوا واحد الأستاذة ورجل هابط طيران ولا ما نعرفوا الأخرين راهم اليوم مشاو لماذا؟ مشاو عند كوتشيشي باش قال كيذكروا الله، ثم كان الله هنا لا يذكر. ونصحها شي أستاذ قال فيه مشينا نذكروا الله، وجاو الناس عملوا من أندونيسيا ومن فرنسا باش يزوروا رجل جاهل متصوف خبيث باش يزوروه، قال لك باش يذكروا الله عنده من غير قرن يقال ينقص من أوزاره شيء. اللي دار شي سيئة أو تبعوه الناس ياخذ سواء العقاب ديالو والعقاب ديال هذوك الناس اللي تبعوه كلهم، وكذلك الحسنة. إنما سلام النظر إلى هذا الحديث، المثال ديال اللي شاف هذا الحديث دون مناسبته، يبغى يصرف هذا شي مناسبة أخرى من غير هذه التي أوردناها كمثال من قرأ قوله تعالى ويل فويل للمصلين، هل اللي قال فويل للمصلين واش كاع اللي صلى ويل له؟ لا، خصو يكمل الآية. كذلك من سنة سنة حسنة خصو يجيب لنا السبب علاش، ولم يكمل ما بعدها حتى يتم معناها، لأنه كان لأنه يكون بفعل هذا عكس الحقائق وقلب الموازين، عكس الحقائق وقلب الموازين. فإن الله لم يتوعد المصلين، الله ما كيتحلف شي في المصلين، ولكن يتوخرها كيف وهو أمر بإقامة الصلاة، لكنه توعد صنفا من المصلين وهم الذين وصفهم الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا اللي كيتوعدهم الله تعالى ماشي المصلين، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أو كمن قرأ ولا تقربوا الصلاة، قربوا الصلاة بدل ما يقول واتقربوا الصلاة تمشوا كرقة ولا تقربوا الصلاة، ولم يتم الآية حيث يتضح المعنى والمراد وهو قوله تعالى وأنتم سكارى. من هذه الأمثلة وغيرها في الكتاب والسنة كثير وكثير نشأت فكرة السياق والسباق في أصول الفقه. إن سياق الحديث يضحك تفسير الذي شاع عند المبتدعين، تفسير يعني الحديث سيضحك ويبطل تفسير اللي شاع عند المبتدعين. قالوا من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، ما قالش النبي حسنة، ما قالش النبي بدعة حسنة، وإنما قال سنة، يعني سنة كانت ثم غفل الناس عنها أو تعقصوا عنها فأحياها وشجعهم وكان سابقا في العطاء يتبعه الناس، ما قالش النبي أبدا كان بدعة حسنة أبدا. فقد تصل عموم قوله كل بدعة ضلالة، وهذا من الفضل عموم، كل بدعة ضلالة، وهذا من الفضل عموم ولا مخصف له، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما فيش هناك خمر حلال أبدا ما فيش. فإذا وجدتم هناك خمر حلال ستجدون هناك بدعة مستسلمة، وإذا لم تجدوا خمرا حلالا فإنكم لا تجدون بدعة مستسلمة إلا عند المبتدعة الذين طمس الله على قلوبهم. ويدل على أن تفسيرهم هراء، هراء لا يعني لا فائدة فيه، كصوت البقر مثلا ما في فائدة، وإفك المبين فهو بالرد قليل حقيق، أن كل ما فعله الأنصاري اللي هو سبق زم السر كبيرة إنما هو ابتداؤه بالصدقة، هذا هو سنة ابتداؤه بالصدقة في تلك الحادثة، والصدقة مشروعة من قبل بالنص. أفترون هذا الصحابي أتى ببدعة حسنة، وش هذا الصحابي أتى ببدعة حسنة أو أتى بسنة حسنة؟ بسنة حسنة. وتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة نفسها وعليه السنة الحسنة، اسمع فالسنة الحسنة هي باش تعرفوا باش تردوا على إحياء أمر المشروع، السنة الحسنة هي إحياء أمر مشروع لم يعهد العمل به بين الناس لتركه السنة، لأن ما عرفنا الناس لأنهم تركوا السنة ونحياها كأنها بدعة وإلا فهي سنة، معنى صدقة مشروعة وما نفق من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين. على كل حال وأقرض الله قرضا حسنا، على كل حال صدقة مشروعة من قبل وسوها الناس وغفلوا عليها، جاءت الصحابي شجعهم وعلاش قالهم لو جات مثلا 20 ريال، لو جات مثلا 10 دراهم شحال يعطيو الناس اللي تبعوا؟ ماشي شي درهم شي نص درهم، ولكن لما شجعهم جات صرة كبيرة، إذا الناس لا بدا يشجعوا. مهم على كل حال كيف ما بغى يكون المبتدعة راه ما عندهمش بدعة مستسنة أبدا، فقبح الله البدع كلها من أولها إلى آخرها وقبح أهلها. ويكفيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللعينين، ومن غشها أن يبتدع بدعة يعلن بها ويدعوهم إليها. ويكفيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدعى بدعته. يكفيهم هذه المصيبة. وعليه شوفوا اسمعوا لها بشكم، فالسنة الحسنة هي إحياء أمر مشروع لم يعهد العمل به بين الناس لتركهم السنة. علاش ما عارفينه تركها السنة؟ مثلا يجي شي واحد الآن هالسنة، يجي شي واحد الآن يعقد لنا الزواج يقول الناس في الصلاة بعد ما يصلوا الظهر ولا العصر يقول لهم يعقدون الزواج، ثم يقول لهم راه فلان بن فلان عطاء بنت فلان بن فلان لفلان بن فلان في الجامع، هذا أحيى السنة قدوميتا، وعليش نقوله بدعة، ولكن الجهال يقوله بدعة. ففي عصرنا الحاضر الآن باش احنا اللي ملئة بالبدع وبالمنكرات، لو أن إنسانا أحيى سنة مهجورة، يجي الإنسان واحد السنة مهجورة يحييها الناس يقولوا يقالوا أتى بسنة حسنة، أتى بسنة حسنة، ولا يقال أتى ببدعة حسنة أبدا. مثلا واحد قال لكم من يصلي ركعتين ديال الفجر 12 على جهه كريمينيه واحد دقيقة ولا نص ولا جوج دقائق عاد نصلي، هذا نقول أتى ببدعة حسنة ولا بسنة حسنة؟ بسنة حسنة. هاد الناس اللي جابوا لنا مثلا قبل المغرب ما كانش معروف كاع هنا، واش أتوا بسنة حسنة ولا ببدعة؟ بسنة حسنة. كان القبض وضع اليمنى على اليسرى في المغرب مات، لا يعرفه إلا قليل أو أحد. فجاء الناس المصلحون فأحيوا هذه السنة، إذن أتوا بسنة حسنة. إذن في السنة الحسنة هي ما كان أصلهم شرعا، شوف للتراويح، في السنة الحسنة ما كان أصلهم شرعا بنص صحيح وترك الناس العمل به، يتركوها الناس تنساه. لما جاء واحد يحييها ثم جاء من يجدده بين الناس، ومثال ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه، لقال الناس سيصلي هذا خمسة الناس وهذا وحده وهذا عشرة الناس، واجمعهم على قارئ واحد وقال هذه نعمة البدعة، يعني البدعة في اللغة، لأن البدعة في اللغة أعم، أما في الشريعة ما فيهاش بدعة. مهم الفاظ اللغوية ماشي لازم تكون شرعية، كاين الفاظ لغوية وحدها وكاين الفاظ شرعية، وعمر يقصد بدعة لغوية، أما شرعية تراوح كانوا مشروع، كانت مشروعة صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء بالصحابة. عندما أحيا سنة صلاة التراويح جماعة 11 ركعات، وهذا ما يسمى بقيام الليل، يعني تراوح هي نفسها قيام الليل. وفي السنوات الأخيرة كان الناس عندنا في بلاد الشام، وبيحكي الآن بلادي على الشام، لا يصلون صلاة العيد إلا في المساجد، يصلون صلاة العيد في المساجد مع السنة. شكون هي؟ في المصلى. إلا حياها شي واحد أتبي السنة أم لا أتبي بدعة؟ قلنا منهم أنها سنة، ما عارفين. فظهر في هذه البلاد من حمل لواء السنة، فنبه الناس أن السنة أن تصل صلاة العيدين في المصلى، إذن أتى أحيى سنة قدمية. وكذلك أطبق العامة، العامة والمقلدون، العامة لما قريشا المقلدون لكي تسموا العلماء، ولكن ما كيتبعوش الكتاب والسنة، كيتبعوا المذاهب، يقلوا في هذه الديار على الاعتقاد أن صلاة التراويح 20 ركعة. يعتقدوا في الشام، يعتقدوا في السعودية أن صلاة التراويح 20 ركعة، والصحيح فلبهوا إلى السنة الصحيحة التي فعلها صلى الله عليه وسلم وتبعوا الصحابة رضوان الله عليهم، ما أمثل هؤلاء من الدعاة يقال لهم سنوا في الإسلام سنة حسنة، والصحيح أنها 11 ركعة. ومن السنن المهجورة، من السنن المهجورة التي تنتظر من يعيدها، تنتظر المصلحين يردوها إلى حين حيث التنفيذ، فترى النور في ثني المسلمين شريعة الله التي أقصاها الطواغيت عن شدة الحكم، واستبدلها بنفايات موائد الغرب وحثالة أفكار المشركين، وجعلها مهيمنة على كل سنة وكبيرة في حياة الفرد والمجتمع، هي القوانين. فتحتاج الأمة الإسلامية الآن إلى من يحيي لها دينها ويرجع بها إلى تحكيم القرآن والسنة. ومن إحياء السنة كذلك السنة المهجورة في المغرب عندنا الكلال الحمدية للشمل ما يصدوش أبدا. فإذا جاء الإنسان وأخبر الناس وأتى بدليل أن من أكل لحم الإبل يجب أن يتوضأ فقد أتى بسنة حسنة، ولم يأتي ببدعة. فلو أن حاكما أن قتل بشرية، كن الله تعالى نبه شي حاكم ديال المسلمين إن قتل بشرية من هذه الحمأة الوبيئة التي أركست فيها وخلصها من هذه الأحكام الدنيئة عن القوانين اليهودية والنصرانية واليونانية، وجعل شريعة الله آمرة نهية في شعب الله، ويجعل شريعة الله القرآن والسنة هي هما الآمران النهيان، يقال سنة في الإسلام سنة حسنة. فإذا اقتدى به جماهير الحكام فإنه له أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. إلى مثلا واحد سبقهم جاء الحكم اللي تبعوه يكون عنده هو الأجر دياله والأجر كل من تبعه. فتبلها فرصة يا حكام المسلمين، لا بد يجب على حكام المسلمين أن يرجعوا إلى دين الله وأن يرجعوا إلى تحكيم كتاب الله وسنة الرسول وأن يطهروا الأرض من البدع ومن الفواحش والمنكرات والدعارة والخمور والربا وغير ذلك إذا أرادوا النجاة عند الله. وكذلك فإن محمد علي باشا هو أول طاغوت اللي دخل القوانين في مصر عاد تبعوه الدول كلها العربية والمسلمة. هذا الخليفة هذا محمد علي باشا عندما استرد قوانين فرنسا وترجمها له رفاعة قهطوي واللي ترجمها وطبقها على مصر. تعرف واش قانون في مصر الآن؟ المرأة إذا زنت خارج بيتها فلا حرج، وإذا زنت في فراش الرجل تعاقب، ولها الحق أن تسافر بغير إذن زوجها. هذا في مصر الآن. فإنه سن في الإسلام سنة سيئة ماشي بدعة. رابعا قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون عن النصارى. وليس في هذه الآية على استحسان البدع أبدا من كل الوجوه المحتملة. فإذا كان قوله تعالى إلا ابتغاء مرضة الله يعني الإخلاص وحدومان فيه يرجع إلى قوله تعالى ابتدعوها، فمعناه أن الله لم يكتبها عليهم وإنما هما اخترعوها لأنفسهم، إلا أنهم ابتدعوها بقصد زيادة التقرب إلى الله. ولكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، وفي هذا ذم لها لأن الله لم يفرضها عليهم وازدادوا التقبيح أنهم مع اختراعهم لها لم يرعوها، وخا اخترعوها ما اعطوها حق ديالها حق رعايتها وقصروا فيما ألزموا أنفسهم عليه، وداك الشيء اللي لزموا أنفسهم عليه قصروا ما داروا شيء. وهذا ضربون من التقبيح والتشنيع والمضاعف. وإذا كان راجع إلى قوله ما كتبناها قتلها ما تقطع عليهم، فمعناه أنهم ألزموا أنفسهم بابتداعها. الكبار ديالهم ديال النصارى هم اللي تدعو لهم بالبدع، أي أصبحت دينا مشروعا من لدن أحكم الحاكمين. وهذا ضرب من التقرير، وقد حدث مثله في ديننا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ يقر أصحابه على أقوال وأفعال يتون بها. الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف شحال من صحابي يقدر شي حاجة وسكت عليه، وقال شي حاجة سكت عليه، هذا يسمى التقرير. لم تكن مشروعة من قبل، وبتقريره لها تصبح سرعان يعبد الله به، يعبد الله بها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قررها سكت عليها، والنبي لا يسكت على منكر أبدا. فإن الشرع لم يعد بحاجة إلى زيادة لأن الشرع. أما بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الشرع لم يعد بحاجة إلى زيادة. لما مات النبي انتهى ما قضى الله النبي حتى انتهى الشرع، ما خصو ولا قرار إلى زيادة، لأن الله أتمه وأكمله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مما يقربنا من الجنة إلا وقد أمرنا به. كل حاجة اللي قررنا الجنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. ولم يدع أمرا يقربنا من النار إلا وقد نهانا عنه. أبدا ما نحتاج لشي شيخ شي طريقة ولا شي زاوية ولا شي عزاء يورينا شي طريقة أخرى أبدا. والجملة القول أن هذه الآية من شرع ما قبلنا، لأنك يستدلوا بها الشيوخ طريقة ورهبانية لتدعوها. هذه الشرع ديال الأنبياء اللي قبل منا، والراجح في علم الأصول أنه ليس شرعا لنا لأدلة كثيرة منها قوله تعالى. والشرع ديال ما سبقنا ليس شرعا لنا. لذلك كان يشموا غفالين شافوا سيدنا شعيب عطاه مثل موسى يسترحلوا 8 سنين ولا 10. الآن موجود في العالم الإسلامي اللي تيقول شي واحد شاب تخرج 4 شهور نعطيك بنتي صدقة ديالها هو تجلي راسك 4 شهور وزيد بها فياخذوا بالشرع ديال موسى. ولكن ابنات شعيب استفادت الراحة، موسى تيسرحوا هي استفادت الراحة، إذا معناها أخذت الصدقة. ولكن هذه اللي يخرج يخليها 4 شهور عادي يزوج بعض، اشتانى ما بين إسرائيل وشرع مصيبة، اشتانى بين العقول ديال الصحابة والمفكرين العلماء وبين عقول العوام. العوام ما عندهم عقول يفكروا بزاف، لكن العلماء تشوفوا بعيد تفهموا. قال صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبل، فذكرها وآخرها. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، كل نبي الله القوم ديالو خاصة، ويبعث وبعثت إلى الناس عامة. إذا معنى النبي رسول الأمة جميعا، رسول الدنيا كلها، وكل من لم يدخل في هذا الدين الصحيح فإنه يعرض نفسه للتخليف في جهنم. قال صلى الله عليه وسلم ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولا متبع لي إلا دخلنا. وكثيرا ما قلت لكم المنافقون ديال هذا الزمان زنادقة يقولوا بأن الديانة 3، ديانة الإبراهيمية 3، الإسلام النصرانية واليهودية، فمن اعترف بصحة اليهودية أو النصرانية فهو كافر حال الدام، يستتب فإن تاب وإلا قتيل، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فهو كافر، لأنه يكذب القرآن. والقرآن يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقرآن. كلما هدف الله على أن سيعلم في السابق خمسة بأقوالهم، لذلك في الإسلام بعقائده وعباداته وأحكامه وشرائعه شرع تام غير محتاج إلى غيره، ما احتاج لا الصوفية ولا النصارى ولا اليهود ولا شيء. تعرفوا علاش داروا النصارى القوانين؟ ما عندهمش إسلام. علاش داروا حقوق الإنسان؟ ما عندهمش إسلام. علاش داروا حقوق الطفل؟ لأنه ربما كانت تقتل أولادها. علاش داروا حقوق المرأة؟ لأن في فرنسا هذه غير 100 سنة تيقول واش المرأة بشر ولا ماشي بشر. أما الإسلام ففيه كل شيء. بل جعله الله مهيمنا ناسخا لغيره من الرسالة السابقة، بحيث يجب على المسلم أن لا يرجع إلا إليه. فهو الشريعة التي حفظ له أصولها وفروعها وارتضاها لعباده من كل بني آدم إلى أن يرث الأرض من عليها. وكيف يكون ما عليه المغضوب عليهم الضال نصرا لنا؟ يطلع غضب على اليهود والنصارى، غضب الله على اليهود والنصارى ضلهم يكون نصرا لنا. أنا حضرت واحد المحكمة في الستينات من ابتدائي في اللاعودة، وقع شي زنا مع راجل مع امرأة، سمعت المحامي قال يعاقب غاصب امرأة، قال القانون الفلاني قال يقول يعاقب غاصب امرأة، أما بخاطرها بلاش ما كاين لا عقاب ولا شيء. والآن القانون الآن يدزنا رجل في امرأة رجل، إلا سمحت له مرت الله ما يمشي للحبس. الرجل اللي زنا مع شي امرأة إلا سمحت له المرأة ما يمشي للحبس، يطلقوه. اللهم إنا نشكو إليك فساد الدنيا، وهو باطل. قلنا شرعا لنا وهو باطل وضلال، يعني دين اليهود والنصارى ضلال وباطل وشرك وكفر وفسد وغير صالح إلا ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة أبدا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ماشي فردوه إلى أهل الكتاب. ثم إنما من معاني هذه القاعدة أن شرعنا محتاج إلى تكميل لما عند أهل الكتاب ما لم يأتي فيه ما يخالفه. ثم إن من معاني هذه القاعدة أن شرعنا محتاج إلى تكميل بما عند أهل الكتاب ما لم يأتي فيه ما يخالفه. معنى هذه القاعدة ديال هذا معناه الدين ديالنا راه محتاج بس يكملوه من دين اليهود ودين النصارى، ولكن يكملوه بالخدايا. كيف يستقيم أمر هذه القاعدة والنصوص الصريحة في الأمر في مخالفة أهل الكتاب في كل صغيرة وكبيرة؟ هل تسمعوا في محاكم المسلمين قال الله قال رسول الله رواه البخاري ومسلم؟ لا، فصل 225 395 720 14 هذه هذا هو شرع المسلمين. ثم قلنا كيف يستقيم أمر هذه القاعدة والنصوص الصريحة في الأمر في مخالفة أهل الكتاب في كل صغيرة وكبيرة؟ احنا أمرنا بس نخالف اليهود ونصارى، لا في كل شيء، لا في صلاة النعال ولا في كل شيء اللي نخالف اليهود ونصارى. يقلهما باليسار نكون احنا باليمين، يصلوهما ما يصلوا شيء في النعال ديالهم احنا نصلي في النعال ديالنا وهكذا. إذا قريب ندير داكشي كاين اليهود، اليهودية كتزوج خالها، قريب يوصلوا ليها الناس، يجي خالها يزوجها، والمتدبر لكتاب الله وسنة نبيه الصحيحة وهدي السلف الصالح يجد في كل ذلك ما يقيم سدا مانعا بين المسلمين وأهل الكتاب، ويدفع المسلم أن يفر صراعا مبتعدا عن هؤلاء. سننهبوا ونبتعدوا من الكفار والنصارى، وحيانا الله حتى الناس سيحتفلوا بأعياد اليهود والنصارى، يديروا النوالا ولا اش يديروا؟ قالك سميتنا بوناني اللي قال له هذا بغير وبغير ما قال له النصارى بلا خبر سيدنا عيسى. هذا مسلمين، لأن التشبه في الظاهر يؤدي إلى التشبه في الباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعوا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبين لدخلتموه. كل ما فعلته اليهود النصارى يفعله المسلمون. لقد أصل الشارع الحكيم بذلك أصلا كبيرا. دار الشريعة تعرف واحد الأصل كبير وهو تعمد مخالفة أهل الكتاب والأمم الأخرى. نخالفوا شريعة تعمدت مخالفة أهل الكتاب حتى تتحقق ميزة الأمة بالمنهج والأفعال المستقلة. تكون المنهج مستقل والأفعال مستقلة ظاهري ثاني، وحتى لا تختلط أفعال الأمة وعبادتها بأفعال الأمم الأخرى. وقد وضح شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأصل توضيحا للمعارة مثله، ترجعوا لي، وبين فساد هذه القاعدة. شرعون قبلنا شرعون لنا، هذا غير صحيح. في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، اقرأ هذا الكتاب يقولك هل من هزيالك انت هل من هزيال أصحاب الجحيم، ايوا اختار بغيت الجحيم هالطريق بغيت الجنة هالطريق. أما باش نعرفه بلا ما نقرأه بلا ما نجلسش مع الصالحين بلا ما نجلسني مع عظيم، لا كسيطة لا كتب لا دروس لا شي حاجة، واش ينزل علينا العلم من السماء؟ أما بقاش ينزل العلم نازل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى صدور الصحابة وتابعيهم وتابع، ثم انتقل إلى الكتب. الآن الذي الكنوز خرجوها المهندسون ديالها، يعني اللي يخرج لنا العلم الكتب هما أهل العلم. طيب اش يقول؟ ومثله الشاطبي في الاعتصام كذلك مجلد 1332 حيث قال فيبقى ما كان شرعا لغيرنا منفيا عن شرعنا. شوف فيبقى ما كان شرعا لغيرنا منفيا عن شرعنا، لا محادثة ولا تقارب بينهما كما تقرر في علم الأصول. قلت هذا كلام، هذا كلام الإمام الشاطبي وهو يلتقي مع كلام شيخ الإسلام رحمهم الله، ومن الغرائب أن هذا مشرقي وذاك مغربي وكلام ديالهم واحد، لأن الحق لا يختلف. دابا الحق طاح كل بلد سلفي ديال هنا حال ديال الدنيا كلها، والمبتدع ديال هذا الجمع ماشي المبتدع ديال هنا وديال هنا، كل واحد بيدعى ديالك واللي بغى يعرف هذا يمشي يصلي في هذا الجامع، يصلي في هذا، يصلي في هذا، يصلي في هذا، يشوف البدع وراء بعد التسليم مختلفة، لأن الباطل يتعدى والحق واحد. هاي قالك هذا مشرقي وهذا مغربي، جمع بينهما على بعد الدار المنهاج العلمي الصحيح. شكون اللي جمع بيناتهم؟ المنهاج العلمي الصحيح والحرص على تصفية الإسلام من كل شيبة، والحرص على تصفية الإسلام من كل شيبة ومن كل بدعة عالقة بمنهاجه الصافي في عصور الفساد والانحطاط. لأن عندك واحد الشادية صافية مزيان ودخلت فيها واحد ترسي قد يصبخ الأرض من شي موضع وتيصب لنا في ديك الشادية، واش نسدوه ولا نخليوه؟ نسدوه. يعني هذا المنهاج الصافي جنة المنهاج ديال الصوفية الخبثاء، واش نخليو الناس يديهم هاد المصايب هادو؟ ونشأ المزيد، ونشأ المزيد فعليه بالمطولات من كتب الأصول وخاصة التي لم يقلد أصحابها كإحكام في أصول الإحكام لابن حزم، أفضل كتاب في أصول الفقه، أفضل كتاب إحكام الأحكام يا ابن حزم مجلدين. وهل صواب قولي من قال معناه إني نقولوا إحنا هذا الشيء هذه الكلمة اللي قالوا هالشريعة نشرع لنا نقوله صحيح غير نفرضه؟ فذلك مشروط بشرطين، وخا نقول أنه صحيح ماشي صحيح على سبيل الفرض التقدير، لابد له من الشروط، أحدهما أن يثبت أن ذلك شرع اقتضاه الله لهم بنقل الموثوق، يجيبنا النقل بأن هذا الشرع ديالهم بنقل الموثوق. الثاني ألا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، ما يكون في الشرع ديالنا بيان خاص يخالف ذلك الشرع. وعلي في الآية لا حجة فيها لمحسن البدع، لأن الإسلام بيّن أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. راه ماشي الضلالة اللي تمشي للنار، الضلالة اسمه معناه، ما عندها شي اسم اللي يتحرق. شكون اللي يتحرق؟ صاحب البدعة. شكون اللي ملعون؟ صاحب البدعة. شكون اللي يفرط من شرب من الحوض من الرصاص؟ لا، صاحب البدعة. خامسا العرف المخصص هو الأدلة من كتاب أو سنة، اللي تيخصص هو الكتاب والسنة أو إجماع نصا واستنباطا. وأما عادة بعض البلاد وأكثرها، أما العادة ولا الكتاب ديال الناس وقول كثير من العلماء، واش هذا دليل؟ يقول بهذا كثير من العلماء ولكن ما عنده دليل، واش هذا شرع الله؟ أو العباد خلاص راه جهالة، أو أكثرهم نحو ذلك، فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها كسنة الجمعة القبلية والمواليد، هذه الفضيحة اللي وقعت الآن في الدنيا كلها ما عدا السعودية حفظها الله، أحب من أحبه وكره من كرهها، وليس على الحق في هذه المسألة إلا هي. وإن أرضى الله تعالى وإلا يوم القيامة يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفضيح هذه، واش غادي ينكر خلاص؟ يكفي ما كاين شي خان شي مشدل شي مصيبة شي بلعكات وشي مصايب جاو، اش معنى هذا؟ لا صلاة لا دين لا ملة لا أخلاق لا حتى شي، غير سرقة والفساد والزنا والقمار والسرقة والغميز والقريص، ايش هذا؟ هذا احتفال؟ هذا احتفار تنحفروا الحفار تنفلوا الإسلام فيها، واللي يخرج فيكم يمشي يتفرج راه في غضب الله تاهو تفرج، ولا جات شي صاعقة ما تجمعش انت؟ ها؟ يجري عليهم اللي وكل هاد المدربين هادو اللي كيجيو راه عصى الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا رجل تقي. جاي في سنة النبي هنا وكتطعم انت من اول وحدته هو مبتدع وتاوي وتكنه وتغطيه، اذا انت ليش شاكي؟ قلنا لك السنة القبلية الجمعة، الجمعة ما عندش سنة قبلية، ما نقول زوج ركعات ولا ركعة ولا خمسة، صلي ما تيسر ولا 20 ركعة، نهار الجمعة إذا مشيت من العشرة صلي حتى 20 ركعة ما عليك. والمواليد، مواليد الفضائح، وشكون اللي اخترع هذه المواليد؟ العبيديون اليهود الذين حكموا في المغرب ثم جروا عليهم المغاربة ثم مشوا لمصر هما، ثم اخترعوا المواليد يدعون انهم من اولاد فاطمة الزهراء وفي الحقيقة انهم يهود. واتمدهم انا على من يذهب فلان والنبي فين رميتي ما عزب شيء، يعني انا على الذهب النبي ما عزب شيء مصغوط. دابا الاحنف مثلا ما يقراوا فاتحة الكتاب لا في السن ولا في الجهر خلف الامام، يوقف الخشبة وخلاص. احناف ما يقراوش الفاتحة نهائيا، وتقول له قال رسول الله يقول لك عاود براسك الامام فاهم داكشي. فكرتيني الان، اسمع شحال من الاخوان فيكم تنشوفهم تيصلي واش تيديروا؟ هذه ماشي صلاة، والله ماشي صلاة ولا صحيحة ولا قريبة ولا ينذر فيها، ولا تسمى قراءة إلا إذا سمعتك أذناك، إلا ما سمعتك أذنك راه ما صليتي شاي، عندك يقولك الشيطان راه الله عارف اش تنقول، لا تقرأ في نفسي حتى المصحف ولو حليتي المصحف هكذا وبدا تقرأ بعينك بلا ما تنطق ما عندك حتى حسنة واحدة، ردوا بالكم تعرفوا تصلي. إخوان ديالنا تنشوفو ما تيحركوش وربهم، غير البارح، البارح في المسجد ديال وجع راس راه شفتو ما تيحركوش وربهم نهائيا، ها؟ مالو؟ حنا اللي تيصلو صلاة ما يقولو والو، ها؟ سر أن تسمع أذنيك، سمعت أذنيك أش تتقول؟ طيب، أنا دابا تنحرك شوي في ولساني بلا حروف، معناها أنا في ميتي كنسبك، واش تغضب؟ سمعتي شي حاجة؟ كان امتحكها فرح راه اللي ما تيسمع شودني راه ما صلاش والله ما صلى. ودي ما عندي اخبار شير بحت عليك لا صلاة لمن لم يقرأ، واسمع لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الذي يقرأ في نفسه هل قرأ؟ قل واش قرأ ولا ما قرأ؟ الكلام ثلاثة، كلام الجهلي وكلام السين وكلام النفسي. كلام النفسي ما صار شيء، لا يعاقب عليه الإنسان، ولو تسب شي واحد في النفس ديالك راه لا تعاقب، ولو تكون نقل فلان راه لا تعاقب، وتصلي انت بالنفس ديالك وتسمى مصلي. هكا سيدي أكثر سميته المواليد والتلده فهو مخطئ في هذا الاعتقاد. ما خلقنا الله تعالى ولا أمرنا أن نتخذ مذهبا معينا أبدا، وإنما نستعين بكلام الصحابة واتبعوا الأئمة رحمهم الله على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جزاهم الله خيرا. أما باش نقلدهم لا، ايوا طيب الملك يقول لك الكلاب والسباع كلها غير مكروهه ياكل مع راسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكل كل ذناب من السباع حرام وكل ذي مخلب من الطير، وفي الموطا وهما تيقولوا غير مكروهه. الشافعية مثلا ابعر ديال الغنم نجسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي في مرابض الغنم، ولكن اذا تبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون على الطريق المستقيم، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينكرها. وإذا كان أكثر العلماء لم يعتمدوا على عمل أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك، لابا الملكة يقول عمل أهل المدينة، ولكن عمل أهل المدينة واش هو نص؟ واش هو نص من كتاب أو من سنة أو إجماع؟ ما فيش. ومشاو المغاربة حتى قالوا عمل أهل فاس، ما بقاش عمل أهل المدينة، عمل أهل فاس. قالك هذا كان يعمل في فاس، معناه اللي عملوه الفتى هو هذا في نشاته، والتعري من عمل أهل فاس. وحلق اللحى من عمل أهل فاس، والرقص والغنى والاختلاط من عمل أهل فاس. أيوة سير في يسمع رفع. بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من الإيمان والعلم، فكيف يعتمد على عادات العامة وعرفهم الفاسد؟ كيف نعتمد على العادات ديال العامة والعرف الفاسد؟ أو من قيادته العامة، أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم، رئيسوا الناس وما عندهم العلم الأول ولا رؤساء ديال الناس ولا يعدون من أولي الأمر، ولعلهم لم يتموا إيمانهم بالله ورسوله. والآن في البوادي القاضي بالقبيلة، القاضي عامي قرفي قباني، راه القاضي تحكم على البوادي قاضي الجماعة قال. ولله يضر القائل الحر من خلق العادات منتهجة، الحر والذي خلق العادات منتهجا نهج الصواب ولو ضد الجماعات. شكون هو الحر؟ اللي خلق العادات وينهج منهاج الصواب ولو ضد الجماعات ولو خلقت الناس كلهم. ومن إذا قتل الناس الحقيقة عن جهل أقام لها في الناس رايات. واللي إلى خذلوا الناس واحد الحقيقة عن جهل ديالهم أقام لهم في الناس رايات وروايات وبين لهم الصواب. ولم يخف في اتباع الحق لائمة، وما يخفش اتباع الحق لائمة أبدا، ولو أتته بحد المصرفيات ولو يمشي راسه. وعلم خبرة الله فيك أن الحق لا يعرف بكثرة الأصابع المرفوعة الانتخاب يعني رفعت 40 10 ما حطوا، إذا صافي الصواب هو هذا معنى. إذا قالت 40 الخمر حلال راق البوع عشرة اللي ما قالوا شيء ما رفعوا شديهم راق الخمر حلال عليهم. والله العظيم لو كان الانتخاب الآن شو كنت تبغي؟ واش نسمى الديمقراطية حتى مش الديمقراطية الآن في هذا الزمن؟ نقول كاش بغيتي واش الديمقراطية والإسلام؟ ترمي على الديمقراطية. واش تعرفوا الديمقراطية شكون هي؟ هو حكم الشعبين اشتاوا بنفسه، معنى لا مدخل لله تعالى، نحرمه ونحلله ونديره اللي بغيناه ونحمل الفساد معك، ماشي شغل الله، شغل الله هي الصلاة والصلاة فقط. هذا هي الديمقراطية، وكلمة يونانية تفسير ديالها حكم الشعبين اشتاوا بنفسه، ماشي الله اللي يحكمه، دام قراطع الله يقرفكم. أو الضجيج الإعلامي، بل إن على الحق نورا يتلالأ. الحق عليه نور وطلاوة، ولو كان في الحياة وحيدة منفردة وخط غنزة. ولقد جاءت كل كلمات السلف الصالح تترى تؤيد هذا المعنى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك. وقال بعض السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين. دوس طريق الحق وقف قدر مع الله خمسة راه فيه الأمان في ذات الطريق. وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وهذه الأقوال مأخوذة من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للثلة المؤمنة التي تعض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنواجذ عندما تفسد العامة. العطف بالنواجذ على السنة معناها كناية عن شدة التمسك من تفسد العامة وتشهد دينك، فتتمسك هذه القلة بالصراط المستقيم. واش تطلب منكم الآن؟ واش الكثرة اللي هي يعني الحق ولا القلية؟ القلية. إذن ها تبغي تكون عندكم الكثرة تقلوا من هنا، انتقلوا من المنهج الصحيح الى الاخر، اما المنهج الصحيح ما عنده اكثر والطريق طويل. ولا تكترث لمخالفة الناكبين عنه فانهم هم الاقلون قدرا، هم اللي يقلون في القدر وان كانوا الاكثرين عددا. قال صلى الله عليه وسلم اللي يبغى يكون على الحق يكون غريب، غريب عند والديك، غريب عند الجيران، على كل حال بدون نعطيك بالصبع. ما يمكنش يدز على شي جماعة ما يهدروش فيك، ما يمكنش. كون غريب. إلا قلتي التوب طويل حرام متشدد، قلتي حلق اللحية حرام متشدد، قلتي الاختلاط حرام متشدد، كاع اللي قلتي سنة اللي قلتك متشددين. وفي الحقيقة مازال ما وصلناش المكان المطلوب منا، احنا ما وصلناش، ما وصلنا شيء. اسمع، اللي ما عندهم غلط دخلوا جهنم ولا في المام، ما عندهم غلط قال. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس، وفي الرواية يصلحون ما فسده الناس. بغيتي تصلح انت من غرباء، بغيتي تكون مع الناس الكثرة، هؤلاء الغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس قليلون قلال، يتمسكين بالسنن ومحاربتهم للبدع. راه ماشي المقصودش السنة وتسكت صافي تمشي، تعمل بالسنة وتحارب البدعة كما يجب عليك ان تعرف السنة، يجب عليك ان تعرف البدعة تجتنبها. طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. لتيعصى الناس الدعاة لله الحق اسمه المؤمنين، لتيعصى أكثر من اللي يطيعهم. فيا أخ الإيمان، كن حريصا أن تكون أخا لرسول الله وسلمه بتمسك سنته ومجانبة البدع وأصحابها. ماشي البدعه البدعه البدعه وتلقى المبتدع وضحك معاه وسميتو يحشيك الكلمات يجيب لك المصايب وتسكت عليه. ما عندي ما ندير، حتى انا جا من ديك الطريق ندوز من هاد الجهه ندير بها، قلت لك دوز من لهي دير البط. الفضل بن عياض رحمه الله يقول من وقر صاحب بدعه فقد عانى على هدم الاسلام. قال وددت ان قد راينا اخواننا. النبي قال والله تنحب نشوف اخوان ديالنا. قالوا لي اوسنا اخوانك رسول الله، احنا ماشي خوتك. قال انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعدوا، اللي تيملوا فيه ما شافوني شيء. فهؤلاء الغرباء هم اخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمسكون بسنته عند افتراق الامه الى 73، والمهتدون بهديه. والحمد لله رب العالمين.